ويشتري فيها ويشتري فيها المؤمن الكافر، وهي الفراسة والفطنة والكياسة. فبعض الدجالين يستغلون كياستهم وفطنتهم، وبجانب ذلك يستغلون بساطة الإطباق والمريدين، فيسهل عليهم أن يدجلوا على أتباعهم وأن يتظاهروا بأنهم من الأولياء الكبار، وهم ينظرون هكذا يقرؤون اللغة المحفوظ ما هو مكتوب في اللغة المحفوظ. والحقيقة أنه هناك فطنة وهناك خيانة. أحيانا تأتي المسألة عفوية، يعني ما تذكر على ولا بكياسة ولا شيء أبدا، لكن في أمور تأتي بإجراء الذات ربط الأشياء بعضها ببعض. هذه كلمة تذكرني بقصة كنت ذكرتها أخونا عبد الحارث الناس أخواننا القليل، والقصص كثيرة، ولكن ما نريد أن نضيع وقتك، هذا وقتك الآن وليس وقتي، ولذلك ما أريد أن أضيع عليك وقتك، وإنما مثال بسيط جدا، وهو أنني كنت في دمشق في محلي دكان أصلي الساعات، حينما جاءني طالب عدل فلسطيني من المهاجرين بسبب النكسة، وهو طالب عدل أزهري قوي، وكان يتردد علي الدكان وتباحث في الجروب الشاهد، دخل عليه معه رجل فلاح، قيم الساعة من يد هذا الفلاح بيعطيه الشيء والشيخ بيعطيه اياها، يخلي شوف الساعة هذه مش تقف تحتاج للتصريف. نظرت من الساعة هنا شاهد، قرأت اسمها مكتوب باللغة الأجنبية ربكو، قلت لصاحبة أنت اشتريت هذه الساعة من حمص؟ قال نعم. كيف هذا؟ أنا بسمي العقل الإلهي كمبيوتر، اشتغل كمبيوتر الإلهي. قلت هذا فلاح، ليس الكمبيوتر ريبو فلنا وكيل عندنا في دمشق. أنا ما قلت انه شراء في دمشق، هو يسكن في بعض القرى التي حول حمص، وعادة أهل القرى يقصدون البلدة يتبضعون منها يعني، فأجد أصابت الهدف تماما. ونحن في هذا الحديث يدخل طالب علم آخر ويمتاز بقوته في اللغة العربية، بعد ما يسلم يقول يا أستاذ عندي آية أشكال عليه مرجع ضميرا. قلت لعلك تريد فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، قال هذه وأخذها أخرى ببساطة يعني. بعدين التفت الشيخ الأول الثاني، لسه باب تنكر الكشف؟ أي كشف؟ المقصود يعني في أشياء تحتاج إلى قياس ودراسة وإعمال الفكر، وأشياء تأتي بالطريق يعني العفو. فهون الآن جاءت من السبب، ما هو كان